مسألة ترشيح الإسلاميين لرئاسة الجمهورية أو إنشاء أحزاب إسلامية سياسية بغية صبغة مصر بالصبغة الإسلامية، هذا أمل ومبتغى، أمل ومبتغى. والمشاهد الآن أن إخواننا السلفيين في القاهرة والإسكندرية بالتحديد يجتهدون في حشد الناس في هذا الاتجاه، يعني كمسألة سياسية وحزبية وما إلى ذلك، وأنا أقدر هذا الاجتهاد في هذا الباب، ولكن أنا متخوف أشد الخوف، متخوف أشد الخوف، لأننا مهما نجتهد لن نصل إلى النسبة المرجوة. ولو وصلنا، ما هي الضمانة التي نضمن بها إقامة حكم إسلامي حر في مصر؟ ما هي ضمانة؟ حاجة من اثنين، إما الجيش وإما الشعب، مش ضمانة أكثر من كده، إما الجيش وإما الشعب. أنا أقول الضمانة المادية، فالله تبارك وتعالى خليفة كل مسلم وضامن كل متقي، ولكن أنا أتكلم عن الضمانة المادية. مين اللي يحمي الحكم الإسلامي لو قام؟ الجيش بقوته والشعب بتماسكه. الشعب كله لو اتحد واجتمع ما فيش قوة في العالم تغلبه، والجيش لأنه يمثل قوة الردع في البلاد، مش حاجة أقوى من الجيش. الجيش لما بينزل في أي مكان الناس كلها بتقول له إيه؟ إحنا والجيش إيد واحدة على طول، ونقول له سلمية سلمية، ده طبعا جنب راجل المظاهرجة أهو، واخد بالك إزاي؟ لكن نحن لا نستطيع أن نضمن أي من هاتين، لأن هناك الأصول السادس في البحر المتوسط متربص، ومن ورائه أساطيل أوروبا مجتمعة، والتاريخ يقول لنا بأن أي قوة لها توجه إسلامي صاعدة ما لم يكن لها حشد قوي جدا فإنه يمكن ضربها، يمكن ضربها بسهولة. وسأضرب مثل بعيد شوية ومثلين قريبين. المثل البعيد شوية هو محمد علي. محمد علي، سامحوني بقى النهاردة هنطول حتة صغيرة، ممكن بس هنقولك شوية قصص وحكايات. محمد علي باشا كان تعلوب جدا، كان تعلوب جدا، عامل نفسه انه هو راجل دين وراجل فاضل، وفضل نايم في الدرة سنين عددة، كان جندي ألباني في الحمية العثمانية، يروح يصلي في الصف الأولاني والسواك متسنم بقى، لدرجة ان العلماء في الأزهر، في الأزهر ظنوه رجلا دينا فاضلا. لما رقي في الحمية العثمانية بقى فيها ضابط في الحمية العثمانية، كان والي مصر عمر خرشد كان رجل فيه ظلم وعسف، اجتمع المشايخ عمر مكرم والناس دول اجتمعوا مع بعض وطلبوا الباشا ينزل يتدلى من القلعة، مش من القاعة، يتدلى من القلعة، القلعة مكان الحكم في مصر. الباشا مرضاش، فأفتى علماء الأزهر بأن الوالي ده ليس وليا شرعيا على مصر، ونصبوا محمد علي والي على مصر، وراحوا بعتين للسلطان العثماني ان احنا دلوقتي نصبنا فلان وجعلنا فلان هو المسؤول، وعمر خرشد ده مش هو الوالي على مصر. ازاء القوة الشعبية، السلطان العثماني اذعن لطلبات العلماء والشعب، وبالفعل تم اصدار فرمان عثماني بعزل خرشد باشا واستدعاء الى الاستانة وتعيين محمد علي واليا على مصر. ولي مصر كان برتبة باشا، لكن محمد علي كان محمد به علي، كان يعني اقل من الباشا، ولذلك كان هنا المشكلة بقى. محمد علي فضل سنين متسربل ومتزي بزي التقى والورع لغاية لما تمكن. ايه اللي حصل؟ القوة في البلد العلماء، فبدأ يدابر فيما بينهم ويخالف فيما بينهم ويصطفي مجموعة ويباعد بين مجموعة، وكان له طموحات كبيرة جدا. رأى ضعف السلطان العثماني فقال ايه المانع، انني اوحد الامة الاسلامية، وبدل ما اكون محمد علي افندي ابقى انا السلطان الاعظم والخاقان الاعظم، سلطان المسلمين وحامي الحرمين. فبدأ يوفد بعثات الى اوروبا لتعلم الصناعات والتدريب العسكري، واوفد خبراء استخدم خبراء ألمان وفرنسيين ليقوموا بتدريب المصريين على الصناعات الخفيفة والثقيلة، وأنشأ الأسطول وأقام الصناعات وأنشأ مدرسة لتخريج المهندسين علشان يبني الكباري ويصنع السفن وما إلى ذلك. وعشان يتم له المشروع بتاعه هجم على الشام واستولى على الشام عشان أشجار الأرز التي يصنع منها الإيه؟ السفن عشان يبني الأسطول. خلال سنوات قلائل بنى أسطول جبار جدا في البحر، وعنده قوة عسكرية مدربة تدريب عسكري حديث، وعنده مصانع بتطلع أسلحة حديثة، عنده جيش قوي، عنده موارد قوية. في هذا الوقت ظهر الشيخ محمد بن عبد الوهاب وبايعه الأمير محمد بن سعود، وحصل الدعوة الوهابية بيسموها كذلك، هي دعوة التوحيد. فأمر السلطان العثماني وكان صوفيا عبد المجيد الثالث، أمر محمد علي أنه يقوم بمين؟ بقمع اللي هم الناس دول في بلاد الدرعية والحجاز. طبعا يعني يا من تكرم يا رب، هو نفسه يضم بلاد لإيه؟ لمصر. وبالفعل وجه ولديه إبراهيم باشا وطوسن باشا بحملات متكررة متتابعة، وتم له ما أراد، قضى تماما على هذه الدعوة في الحجاز ونجد وعسير ونجران، وضم البلاد دي كلها لمين؟ لمصر، بل دلف جنوبا ليضم أيضا بلاد اليمن وعمان. يبقى اليمن وعمان والحجاز ونجد والشام، الجزلة دي كلها أصبحت تحت حكم مين؟ محمد علي. مصر ما اكتفاش بكده، أما العمل إيه بقى؟ ما هو اثنان لا يشبعان، طالب علم وطالب ايه؟ دنيا. طالب الدنيا دي ما يشبعش، هيشبع زي ده؟ عمره ما بيشبع، عامل زي الضبع، يبقى بطنه واكل بقرة بطنه منفوخة وبرضك ألم مزيد ألم مزيد. المهم محمد علي بدأ ان هو يعني يطلب من السلطان العثماني ينعم عليه بلقب البشوي، خليني باشا زي العيال الصغير، خليني باشا. السلطان العثماني رفض، فعمل كده مشكلة كده ايه، حلبنتشية كده، ووجه الاسطول المصري والجيش المصري، وبالفعل اخترق الاسطول الجيش المصري الحدود لغاية لما وصل الى كوهية. كوهية دي بقى على يعني شبرين ثلاثة، يبقى فين؟ في اسطنبول. في هذا الوقت الدول الاوروبية زعقت، كان بيسموا الدولة العثمانية برجل المريض، وبيستنوا الوفاة عشان يوزعوا الميراث. ماشي؟ زي راجل مثلا عنده 130 سنة ومصاب بالطحال والبنكرياس والكبد والقلب وارتجاج في المخ وسيلان في الأعصاب ووجع في الأطراف وشلل في الرجلين والإيدين، ما هو خلاص هيترحل للجهة التانية، فمستنيين الوقت ده. وفجأة جه واحد عاوز يدب فيه الحياة من جديد، يقفوا له الورثة ولا مش هيقفوا له كذا. تم تحطيم الأسطول المصري في معركة جبارة جدا، وقتل عشرات الآلاف في معركة بحرية غير متكافئة، وعدم كثير وفقد كثير من الجيش المصري في جبال العراق والشام وبلاد الساحل، وفرضت شروط مخزية على محمد علي. لماذا؟ لأنهم خافوا أن يتحد المسلمون وأن تكون لهم كلمة قوية، فكان لابد من القضاء على القوة الصاعدة وإن كانت دنيوية، ولكن ترفع راية فيها مسحة الإسلام ولو بنسبة. ده منذ أكثر من 200 سنة. عندنا تجربتين، تجربة في السبعينات وبعدها بعشرين سنة تجربة في أواخر السبعينات، وبالتحديد 1980، وعندنا بعدها بأقل من 15 سنة تجربة في الجزائر. التجربة في تركيا كان هناك أستاذ جامعي اسمه نجم الدين أرابيكان، ده كان أستاذ في كلية الهندسة في جامعة أنقرة. هذا الرجل رجل دين وفاضل ومخلص ومحب للإسلام والمسلمين، حاول أن يقيم شيئا للإسلام، فأسس حزب سماه حزب السلامة، حزب السلامة، ودخل في ائتلاف مع الحزب اللي كان موجود انذاك بتاع جاويد، والائتلاف هذا كسب الجولة بفارق بسيط، وشكلت الوزارة من حزب السلامة وحزب أجاويد. اللي حصل ان اسندت عدة وزارات حساسة لحزب السلام، من هذه الوزارات وزارة الدفاع الجيش. في ذلك الوقت كانت هناك حروب ضروس او حرب ضروس بين القبارصة الاتراك والقبارصة اليونان، وكان اليونان الصليبيون يقتلون الأتراك المسلمين تقتيلا ذريعا في جزيرة قبرص. فأخذ الحكومة التركية قرارا جريئا بإنزال الجيش التركي لحماية المسلمين الأتراك، وتم هذا الأمر، ولأول مرة يتحرك الجيش التركي بقوته ومعداته وألياته لمهمة إسلامية لأول مرة بعد سقوط الخلافة. وتم فصل شمال قبرص عن جنوب قبرص، وأصبحت في هناك دولتين، دولة قبرص التركية ودولة قبرص اليونانية. إيه اللي حصل؟ بعدها بفترة قليلة قام جنرال تركي اسمه كنعان إذرين بانقلاب عسكري على الحكومة في تركيا بإعاز من أوروبا وأمريكا، وتم إلقاء القبض على نجم الدين أرابيكان وأعضاء الحزب، وحكم عليهم بالإعدام، ولكن خفف هذا الحكم إلى السجن. وتم قمع الاتجاه الإسلامي في تركيا، وتم غلق المدارس الدينية، وعادت تركيا من جديد إلى العلمانية. هذا يعني تجربة صارخة، حتى أن الاتجاه الإسلامي الذي في مسحة الإسلام في تركيا بيحاول أنه يتخفف من انتسابه الإسلام، يعني حتى مثلا زوجة الرجل لابسة مش عارف ايه، تصريحاته ايه، مواقفه ايه، علاقاته مع إسرائيل ايه، تجد هناك حزمة من العلاقات مكبلاهم مش عارفين يتحركوا. التجربة الثانية وهي الأليق بنا وهي فاجعة الفواجع هي تجربة الجزائر. الجزائر ايه اللي حصل؟ قالوا لابد من ان احنا نعطي الفرصة للشعب ان يقول كلمته، وكانت هناك غزوة الصناديق، وانتصر المسلمون في هذه الغزوة وكبروا تكبيرا كبيرا، وقالوا الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله. وبعد ان تم لهم النصر الكبير في غزوة الصناديق بنسبة كبيرة جدا، فرانسوا ميتيرا قال ان فرنسا لن تسمح باقامة دولة اسلامية على الطرف المقابل لها. تحرك الأصول الفرنسي، وكان ذلك إذانا للجيش الجزائري أن يقوم بحركة انقلاب جبارة ضد الديمقراطية المزعومة، وتم إلغاء هذه النتائج، وتم إعلان الأحكام العرفية في البلاد، وحكمت الجزائر بقبضة من نار وحديد، الأمر الذي أدى إلى انفلات أمني شديد، وحدثت هناك تصادمات ومشاجرات طائفية ودينية، ولا يزال حمام الدم موجودا في الجزائر إلى يومنا هذا. فيا إخواني، مسألة الانشغال بالأمر ده لسيما لنا نحن الشباب، ينبغي أن نجتهد في لمش الصف وجمع الشمل وتعليم الناس الدين وعدم إشغالهم بهذه الأمور. وإذا كان لنا من مشاركة في هذا الباب فلتكن هذه المشاركة بوضع الصوت فقط لمن نظن أنه مناسب، وضع الصوت فقط، لكن لا نحمل شعارا ولا نرفع راية ولا نمشي في مظاهرة وما إلى ذلك، إن هذا الأمر سيضيع علينا أوقاتا كثيرة ويدخلنا في دائرة التعصب، لأن هناك أحزاب إسلامية ستوجد. فلو أنك شايعت هذا الحزب ولم تشايع ذلك الحزب يبقى ده مشكلة. نحن منذ أكثر من 30 سنة ونحن دعوة سلفية نقية واضحة المعالم، لا نميل إلى الحزبية ولا التعصب، نحن في اتساع الدعوة نشمل كل شيء، لا نعرف قيدا زمانيا ولا مكانيا ولا عينيا. بل حفظه الله الشيخ محمد بن إسماعيل قال بأن الذي يجعل الدعوة السلفية مقيدة في مكان أو في زمان أو في شخص هذا من الضلال، ده ضلال. فإخواني لا نريد أن نشغل أوقاتنا بغير طاعة الله عز وجل، الانشغال في طلب العلم والعمل الصالح، وعندنا هناك فروض كفائية خطيرة جدا، عندنا أمية جبارة في البلد، أعلى نسبة أمية موجودة في مصر، لماذا لا ننزل لنعلم الناس القراءة والكتاب؟ أعلى نسبة أمية ثقافية ودينية أيضا موجودة في مصر، لماذا لا نعلم الناس دين الله ونحببهم في الإسلام؟ إن معلومات الناس عن الإسلام معلومات برضك تحتاج إلى ضبط شديد، إن معلومات الناس عن الإسلام إنهم قد حصلوا معلومات عامة، عرفوا أشياء عامة طيبة، وهذه المعلومات الطيبة استفادوها واستقوها من الفضائيات، وهذا أمر جيد طيب يحسب. ولكن الارتباط العضوي والقلبي والوجدان بالإسلام إلى الآن نحن لم نلمسه، نحن لم نلمسه. قلت لكم غمضوا أعينكم، وهذا المثال أذكره مرة أخرى، اجتمع 10 مليون أخ ملتحي، نزلوا ميدان التحرير ووقفوا من أول ميدان الجيزة، يبقى من أول ميدان الجيزة لغاية الميدان الموجود عند جامعة القاهرة، لغاية ميدان الدقي، لغاية الشارع اللي هناك، لغاية الكوبري قصر النيل، لغاية ميدان التحرير، لغاية لما وصلوا هناك لميدان العباسية، ده كله مليان إخوة، 10 مليون أخ ملتحي، قوة جبار، وكلهم يقولون الشعب يطالب بتحكيم الشريعة. إيه اللي يحصل؟ يحصل توجه لهم يا حبايبي انتوا احنا بنحبكم ومش عايزين نأذيكم، وكل واحد وعيب الكلام ده، والبلد مش مستحملة، كفاية اللي حصل قبل كده، لا نريد ان نجدد التجربة، ارجعوا الى بيوتكم. الكلام ده يحصل بعد يوم 2 3 برضك الايه الاخوة بقى مصرة اسرع واجيب الخيام والبطاطين والبتاع وهنرابط لن ونلبس الاكفان ولن نخرج الا بشرع الله كلام ده ماشي. بعد كده هيجي الجيش يدي تحذير، يطلع واحد البيان الاول اذا القوات المسلحه لن تسمح بيان كده هيتقال كلام ده، وسنعطيكم 48 ساعه واذا سنقوم بالبيان ده. المهم الاخوه برضك مصرة على هذا الموقف. في هناك المساء الحميد يتم تكوين لجنة اسمها لجنة المساء الحميد لإقناع الشباب الملتزم ده ان ما ينفعش الكلام ده، واللي بتعمله ده هو مش مصلحة البلد وبالتالي ليس من صالح الدين، ما فيش فايدة. عندئذ تعلن الأحكام العرفية ويطالب أهل العلم بإبداء رأيهم في هذه المشكلة. عدد سكان مصر مثلا 90 مليون، ودول 10 مليون في ذلك الوقت، انا قلت قبل كده 85 مليون، زودهم 5 مليون، يبقى اذا الموجودين دول كام؟ 1/9 من جملة السكان. هنا يقول اهل العلم نحذر هؤلاء بانهم اذا لم يرجعوا الى بيوتهم ويلتزموا باعمالهم فانهم بذلك يكونوا خطرا على الامن والسلم الاجتماعيين، وأنه إذا تعارضت المفاسد فلابد من دفع أعلاها بارتكاب أدناها. فيا ترى إحنا نضيع بلد فيها 90 مليون ولا نضيع 10 مليون؟ يعني نضيع 90 مليون ولا 10 مليون؟ نضيع 10 مليون، وبالتالي تكون الفتوى جاهزة بأنه لابد من لا بأس من القضاء على 10 مليون لكي نحفظ على البلاد هذه المالين الباقية. يتم تحديد آخر إنذار نهائي وعندئذ يتم قصف هذه الميادين براجمات الصواريخ والجراد، مش الجراد ده اللي هو الصواريخ يعني أنواع من الصواريخ، والمدافع الأربعتاشر ونص والاتناشر ونص والسام والقنابل والطائرات، بحيث خلال عشر دقائق يتم ردم المنطقة دي كلها ويموت هؤلاء جميعا، وهم خونة، أعداء الوطن، أعداء البلاد، أعداء الاستقرار والأمن، المخربون، الإرهابيون، المتطرفون، إلى غير ذلك. عندئذ ماذا تصنع أمريكا؟ المتحدث الرسمي باسم البيت الأبيض تقول إن الإدارة الأمريكية تتفهم جيدا ما قامت به الإدارة في مصر، وإنها إذ تعزي عوائل القتلى تنبه إلى أهمية المحافظة على أمن واستقرار مصر. قبل كده يطلع متحدث في مجلس الأمن قبل المجزرة يقول نحن ندعو جميع الأطراف إلى التحلي بالصبر وضبط النفس، وأنه لابد من إجراء المفاوضات المثمرة لحل وحلحلة هذه المشكلة. بعد كل طبعا احنا بقى نحفظ الاصدق كله، وفي النهاية حبيب قلبي لا يحصل لك ايه اللي يحصل لك؟ طب خلي العشرة مليون دول مش اخوة بيطالبوا برغيف الخبز وبيطالبوا بالتعيين وبيطالبوا مش عارف ايه، واللي ماسك جيتار واللي بيطبل بزميرة والكام ده كله، ايه اللي يحصل؟ ولا حد يعملهم حاجة. اخوانا لابد نفوق فوقهم، لابد الانسان يعرف هو حاطط رجله فين. قبل كده قلت لاخواني اكثر من مرة في بلاد في البلد، في هناك البتاع اللي هي المصيانة دي المعجنة، ايام زمان كان بيبنوا الطوب في الامينة ساعته الطوب ويولعوا فيها، فكانوا بيعملوا معجنة. المعجنة دي بقى على حسب قد الامين، لو امينة صغيرة يبقى معجنة صغيرة، امينة كبيرة قد الجامع ده تبقى معجنة جبارة ممكن توصل لغاية الرقاب، واللي يعجنوا فيها بدك ناس طوال عشان ما يغرقوش في المعجنة. فأيام درس الدريس، الدريس عارفينه اللي هو البرسيم لما ينشف يتحط في مكنة ويتضحك ايه بقى ايه الدريس، يأتي الريح فيدري هذا الدريس فالدريس ده يغطي المعجنة، يأتي الأغرار اللي هم مش اللي متربين في بلاد الفلاحين الأغرار يمشوا بسرعة مش عارفين يقوم واقع، يقوم واقع في المعجن. المنطقة دي كلها مليانة معاجن، في معجنة الليبراليين ومعجنة الحزبيين ومعجنة الفعتيين ومعجنة الفتيين ومعجنات كتيرة بقى. فالرشيد اللي هو يحط رجله ويحسس طرية ولا ناشفة جامدة، لو جامدة يتك برجل يمين وقبل ما يحط رجل شمال يحسس، جامدة يحط رجله الشمال وقبل ما يحط رجله يمين تاني يتحسس، يفضل متحسس مواضع قدميه لغاية لما يوصل، لغاية لما يوصل. بلاش مثل معجنة عشان انتوا ما تعرفوش المسائل دي وانتوا ناس مثقفين. الحرب العالمية التانية كانت فين؟ في العالمين، انتصرت فيها ايه؟ بريطانيا على ألمانيا، رومل الصحراء، ثعلب الصحراء. اللي حصل ان رومل لغم منطقة العالمين دي كلها، يعني هناك اكتر من 3 مليون لغم موجودين الى الان. اللي مش معاه خريطة الالغام لابد يمشي بحذر، يمشي بطريقة متشابكة، لا يمشي في طريقة مستوية، لا في خط مستقيم، لا طول ولا عرض ولا افق، فلابد يمشي بالضبط زي ماشي التعبان كده حته كده كده وهكذا، ويمشي بالراحه. ارض كلها متلغمه، ازاي خلال اشهر قلائل، خلال شهرين يبدا الناس تفكر في الكذا وتفكر في كذا؟ فاخواني لا نريد بالله عليكم ان احنا ننشغل عن الدعوه، والفروض كفايه كتيره. ايه المعنى ننزل قوافل طبيه للقرى، ننزل قوافل دعويه الى القرى؟ ايه المانع نكنس الشوارع وندهن الارصفه وندهن الاعمده؟ ايه المانع نجمع اخبار المسلمين في نشرات وننزلها؟ ايه المانع نجمع فلوس من الناس الاغنياء نعطي للفقراء؟ ايه المانع نعمل دورات علميه؟ ايه المانع نجمع الشباب على معرفه الدين؟ ايه المانع نساعد الناس؟ ايه المانع شباب الجامعة ده همت يعملوا دورات علمية في المواد الدراسية للشباب في ابتدائي واعدادي وثانوي، اللي في كلية هندسة يدي مادة الميكانيكا، واللي في التربية قسم انجليزي يدي مادة الانجليزي، وبالتالي تكون عون لعموم الناس في تعليم اولادهم. اذا هناك الاعمال كتيرة، اعمل كل حاجة بس ابعد عن الحتة ده، ابعد عن الحتة دي واعمل كل حاجة، البلد مفتوح انت في مأمن. لكن لو دخلت في السكة ديت زي بالضبط اللي بيجري وراح خابط راسه في شجرة. فأسأل الله تعالى ان ربنا ينجينا من الفتن ما ظهر منها وما بطن.